فضاءه هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة حديثنا عن الوطنية وإشكالاتها مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء ورئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ورئيس جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم. حياكم الله شيخ محمد. وإياكم أكرم. انتهينا من تحرير مفهوم الوطنية ومفهوم المواطنة وكثير من هذه المسائل، وعندي الآن المحور الثاني شيخنا يتعلق ببعض المسائل التطبيقية المرتبطة بقضية المواطنة. المسألة الأولى عندي هي مسألة تعدد الولاءات أو تعارض الولاءات. إذا حصل تعارض بين ولاء الإنسان لوطنه وولائه لدينه، فأي الولائين ينبغي أن يكون مقدما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الولاء محسوم بالنص، فإن الله يقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولاء للدين سابق على كل الولاءات الأخرى وهادم لما عارضه منها، فقد عقد الله مقارنة بين الولاء للدين والولاء للوطن والنسب والسبب والمال والتجارة والعرق وغير ذلك، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة للدين، وهاجر أبوه إبراهيم من العراق إلى الشام للدين، وهاجر معه لوط وسارة، وهاجر عدد من الأنبياء فرارا بدينهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري أن الفرار بالدين في وقت الفتن مشروع، فقد قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فذلك مقتضي الخروج من الوطن، وأن يتبع الإنسان شعف الجبال ومواقع القطر. نعم. طيب شيخنا، إذا حصل التعارض بين الولاء للوطن مع الولاء للأمة، فأيهما يقدم؟ لا تعارض في الغالب، لأن هذا مثل الانتساب للبطن والانتساب للعشيرة أو القبيلة. إذا افترض حصول تعارض، الوطن المخصوص هو بمثابة البطن أو الأسرة أو العائلة، صحيح، والأمة هي بمثابة القبيلة الكبرى أو العشيرة، فالغالب أنه لا يقع التعارض. وإذا وقع التعارض ينظر إلى الظالم منهما، فالظالم لا يحل الوقوف معه، المظلوم هو الذي ينصر، ولا يطلق الأمر بأنه ينظر الولاء لكذا أو لا لكذا. لا ينظر إلى يعني إلى جهة الولاء، لأن الولاء الدافع له هو حصول ظلم واعتداء. فإذا حصل خلاف بين الأمة مثلا ووطن مخصوص من أوطان الأمة، أو أهل وطن مخصوص من أوطان الأمة، حينئذ ينظر إلى دافع هذا الخلاف والعداء، فالظالم لا يقف معه إلا ظالم مثله، والمظلوم هو الذي يجب نصره. أحد الفقهاء المعاصرين وقف عند قوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، واستنبط من هذه الآية أن مصلحة الوطن مقدمة على مصلحة الأمة. فلو أن مسلما مثلا من خارج الوطن استنصر بنا، وكان بيننا وبين من استنصر عليهم ميثاق كما هو نص الآية، فإنه تقدم مصلحة الوطن وعهوده ومواثيقه على مصلحة نصرة هذا المسلم. أنا أظن أن المصلحة هنا مصلحة الدين أيضا وليست مصلحة الوطن، لأن الآيات من سورة الأنفال نزلت في تحديد من هم المؤمنون حقا ومن هم الكافرون المقابلون لهم، فلذلك بيّن الله سبحانه وتعالى تحديد المؤمنين وجعلهم طبقات ودرجات في إيمانهم ومستوياتهم، فقد قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. إذن خاص بالذين والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فهي مراتب للمستحقين لشرف اسم الدين. وبين الله أن المهاجرين والأنصار هم الدرجة العليا فيه، ثم بعد ذلك من جاء بعدهم الذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وعلى هذا فالولاء للمؤمنين درجتان: درجة العامة وهي الدنيا، الولاء لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة، فإنهم يستحقون ولاء الأخوة العام والنصرة في الدين إلا على قوم بيننا وبينهم ميثاق. وهذا هو المنصوص في عدد من الآيات، مثل قوله تعالى في ذكر المشركين: إذا آمنوا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا معناه إن تابوا من الكفر، والتوبة منه لا تكون إلا بالشهادتين: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون. والولاء الثاني وهو الولاء الأشد والأخص هو الولاء للعاملين للإسلام، الذين يشتغلون لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، كالمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعده وهاجروا وجاهدوا. فهؤلاء لهم ولاء مختص دون ولاء من سواهم، أعظم من الأول، وهو أعظم من الأول. طيب شيخنا، لنخرج من عبارة تعارض الولاء للوطن مع الأمة ونقول تعارض المصالح، وهذا قد يكون حتى بين القبيلة والأسرة وكذا، أن تتعارض مصالح الوطن مع مصالح الأمة، فحينئذ أين يقف الإنسان؟ حينئذ إذا كانت المصلحة ليس فيها ظلم لأي طرف، توزن المصلحة وينظر إلى أهميتها، فالمصلحة الراجحة مقدمة على غيرها، والمصلحة العامة مقدمة على غيرها. كما إذا كان بيت الإنسان يضطر للمصلحة العامة لمصادرته لإجراء طريق أو إجراء نهر أو نحو ذلك مما هو مصلحة عامة لمواطنيه جميعا، فيضحي الإنسان ببيته من أجل المصلحة لكن العامة. لما لا يقال شيخنا أن مصلحة الأمة تقدم بإطلاق بغض النظر عن أي شيء آخر، لأن الله عز وجل يقول: إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إلا تفعلوه، ما هو الضمير على ما يعود؟ بعضهم أولياء بعض في حال الكفار، مفهوم المخالفة. قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض. أليس المقصود المفهوم المخالفة أن أيضا المؤمنون سبق ذلك وبينه الله في سورة التوبة بعد هذه السورة مباشرة، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. فلذلك لا منافاة بين مصلحة الأمة ومصلحة وطن. طيب مخصوص طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نؤكد على مسألة أنه هل المقدم الوطنية أو مصلحة الوطن أو مصلحة الأمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرض الله خذله الله إلى آخره، هذا ليس أيضا صريحا في أن التقديم دائما لمصلحة الأمة ولو على حساب مصلحة الوطن؟ لا، ليس كذلك محله. كما ذكرنا الظلم، إذا حصل الظلم فيجب نصرة المظلوم مطلقا، سواء كان من أبناء وطنك أو من غيرهم، ولو كان الظالم له من أبناء وطنك. طيب، فإذا كان من هو من أبناء وطنك ظالما لمن هو من أبناء أمتك، فيجب عليك نصرة المظلوم، وأنت حينئذ ناصر للذي هو من أبناء وطنك، لأنك منعته من ظلمه. قد أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما ومظلوما. قيل: يا رسول الله، أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه أو تحجزه عن ظلمه، فإن ذلك نصره. قول مالك رحمه الله: يجب على المسلمين فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، هذا أنا أفهم منه أنه تقديم مصلحة الأمة ولو على حساب هلاك الوطن وذهاب أمواله وخراب دوره لا، فقط هو بالغ في أنه أن الأصل أن فداء الأسرى يكون بأسرى آخرين، استخلاص الأسرى الفلسطينيين لدى اليهود بأخذ أسرى من المقاتلين اليهود ليستخلص بهم الأسرى، لكن إذا عجز عن ذلك فلا مانع من دفع الفداء، أن يفتدى الأسرى بمال يخرج. هذا محل خلاف، لكن مالكا رأى أنه جائز، لكن أهل العلم اختلفوا في دفع المال للكفار مقابل تخليص الأسرى، لأن الكفار سيتقون بالمال لتقوية لهم. إيه نعم. طيب هناك كلمة لزعيم، واليوم أيضا هذه القضية المختطفون من بلاد الغرب في بعض المناطق، الغرب مختلفون هل يدفعون فدا للإرهابيين كما يقولون أو إيه نعم، ويكتمون إذا دفعوها كتموها. نعم. للزعيم القبطي المصري مكرم عبيد له عبارة أسأل عن رأيكم فيها، يقول أنا نصراني دينا مسلم وطنا. هو صادق فيما قال، لأن مصر وطن للمسلمين، ومن فيها من النصارى دينهم لهم وهم متركون عليه، وهم يستحقون العيشة الكريمة في ظل الدولة الإسلامية في مصر، ولهم ذمة الله ورسوله، ويجب الدفاع عنهم إذا اعتدى عليهم أي أحد ولو كان مسلما. فلو ظلم مسلم قبطيا في مصر يجب على المسلمين أن ينتصروا للقبطي حتى يأخذ حقه، سواء كان حقه في دم أو مال أو عرض أو. طيب انتقل إلى مسألة تطبيقية أخرى في موضوع الوطنية، وهي مسألة التعايش. ما هي حدود التعايش داخل الوطن المسلم بين الفرق والمذاهب المختلفة والتي قد يكون فيها المبتدع وربما الكافر وغير ذلك؟ بالنسبة للفرق لا يمكن أن تحكم في رقابهم السيوف دائما، وإذا حصل شيء من ذلك فإنه يكون إلى السلطان وولي الأمر فقط، ولا يمكن أن يتاح للمواطنين والأفراد. فيما دون ذلك من التعامل سنصل إليه. تفضل شيخنا. شاعت الفتنة في أيام في أول دولة بن العباس في آخر أيام المنصور، وهي فتنة الزندقة والشعوبية. فلما جاء المهدي انتدب لمعالجة هذه الفتنة، وقد تجاسر رحمة الله عليه على قتل أعداد من الناس، وقتل من ثارت عليه شبهة، كل من ثارت عليه شبهة الزندقة أو الشعوبية حاكمه محاكمة سريعة وقتل أعدادا منهم. وقد خالف في ذلك بعض الفقهاء ولم يروا ذلك مصلحة عامة، مع أن أغلب الذين قتلوه في الواقع يثبت عليهم بعض الأمور التي تقتضي ذلك، ولكن ليس هذا حقا للمواطنين، وإنما هو حق لولي الأمر العادل القائم بأمر الله. فمن حقه إذا تثبت من حقه رعاية الدين ومحاكمة من يتهم بالمروق منه أو الخروج عنه، وإذا ثبت عليه ذلك يقيم عليه شرع الله. فلذلك التعامل فيما دون ذلك يشمل مثلا أداء الحقوق، وهذا واجب، فالحق الواجب يشمل المواطن المسلم والمواطن الكافر، فكل له حقه، ولا يحل انتقاص شيء من حقه، ومن انتقص شيئا من حقه بسبب كفره فهو ظالم له ويجب أخذ الحق منه. وقد خرج أبو حنيفة رحمة الله عليه لاستخلاص جاره اليهودي الذي كان يزعجه في سكره وهو يشرب الخمر ويغني ويقول أضاعني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري كأني لم أكن فيهم مسيطا ولم تكن نسبتي في آل عمري. كان أبو حنيفة يقوم الليل كله، وسبب ذلك أنه مر يوما على صبيان يلعبون، فقال أحد الصبيان هذا أبو حنيفة لا ينام من الليل إلا قليلا، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث الناس بها الصبيان بها وهي كذب، فلم ينم بعد ذلك من الليل إلا قليلا. وكان هذا الجار اليهودي يزعجه بغنائه وسكره، فانقطع عنه صوته، فطرق الباب على أهله بعد الفجر يسأل عنه، فقالوا أخذه العسس الشرطة، فذهب حتى استخلصه، فلما أخرجه من السجن وضع يده على كتفه وقال أضعناك يا فتى أضعناك يا فتى، فكان ذلك سبب إسلام هذا اليهودي. طيب والحق الحق الجار غير المسلم نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الجار المسلم له حقان والجار الكافر له حق. أما ما دون ذلك من المحبة والمخالطة فهذا يختلف، فالذي يحب حبا تاما هو المسلم الملتزم بإسلامه ودينه وغير المبتدع وغير العاصي وغير الفاسق، والذي يحب بأصل إيمانه ويبغض بفعله هو من كان مبتدعا أو عاصيا أو فاسقا من أبناء المسلمين، فيحب بقدر ما فيه من الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من الكفر، لأن هذه المعاصي هي من الكفر ولكنها كفر دون كفر. والكافر من أبناء الوطن قد يحب الحب الوطنية الطبيعية، ولا يحل حبه حبا دينيا، وقد بينا ذلك من قبل، وبينا الفرق بين الأمرين، وأن الله قال الحب الديني يعني أن أحبه لأجل كفره، هذا غالبا غير متصور، لكن أحبه لصداقته، لأنه جاري، لأنه هذه ذكرناها من قبل أنها لا بأس بها، وأن طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك لا تهدي من أحببت، وأن الله أباح نكاح الكافر. قال من أحببت هدايته تقديرها، لا الأصل عدم التقدير، ما لا حذف فيه ولا ما فيه حذف. طيب. وأيضا إباحة النكاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب، لا يمكن أن يجوز نكاح من لا مثلا من يكرهها الإنسان ولا يحل له حبها، ومع ذلك يباح له نكاحها. وذكرنا أيضا بعض الأحاديث في هذا في حلقة طيب. ماضية. لكن صحيح. عموما الذي نريد بيانه هنا أن الأمة من بدايتها إلى وقتنا يتعايش فيها الفرق والمذاهب المختلفة. وقد ذكر ابن حزم رحمه الله طرفة ونكتة لطيفة في قال ومن طرائف المذاهب، فذكر بعض أئمة السلف من أهل السنة وما كانوا عليه من الصداقة مع بعض المبتدعة، مثل الفضل الرقاشي، وهو من أئمة المبتدعة من المعتزلة، وكان صديقا نعم سليمان التيمي، وتزوج سليمان ابنته واتت بمعتمر بن سليمان. المعتمر بن سليمان من أئمة أهل السنة ومن أئمة أهل الحديث، فهو حفيده مبتدعين، وكان جارين متصاقبين لم يتحارجا قط. وذكر أيضا من أمثلة ذلك عمران بن حطان وآخر معه صديق له، وذكر شيعيا آخر، وذكر ناس من أيضا في نقطة العروس ذكره. أي نعم، ذكر عددا من الذين تصاقبوا، وأيضا حتى كان يقول كان رفيقين في الحج ولم يتحارجا قط. وذكر مثلا ابن عكيم وعبد الله بن عكيم، وكان من الذين يقدمون عثمان، وآخر كان يقدم عليا، وكان بينهما صداقة، وكان جارين متصاقبين ورفيقين الحج لم يتحارجا قط. يعني هذا القدر من التصافي والمحبة والصداقة يحصل بين مكونات الوطن المختلفة. حتى ذكر تقديم أنه ماتت أمه ابن عكيم، فقدم عليها جاره ليصلي عليها مع أنه مختلف معه المذهب تماما. طيب إذن أين نذهب بالتراث الكبير الذي عندنا في نصوصنا وكتبنا في موضوع الشدة على المبتدع؟ يعني ابن عباس رضي الله عنه ما كان شديدا على القدرية كما هو معروف، وقد نقل عنه أنه قال أولئك شرار هذه الأمة، لا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن أريتني أحدهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. ومالك عبارة المشهورة لا تسلم على أهل الهوى ولا تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم، ولا يعاد مريضهم، ولا تحدث عنهم الأحاديث. واللالكائي تعرفون كثرة ما روى، وقد روى عن طاووس أنه لقي معبد فقال له أنت معبد؟ فقال نعم، فالتفت إلى الناس وقال هذا معبد فأهينوه. هذا كله أين هو مما تفضلت به الآن؟ نعم، بالنسبة لهذه أمور يقصد بها التغليظ المنكر في وقته وإنكاره في وقت قيام الإنسان به، لكن لا تنافي أيضا ما يقابل هذا. فالطاووس صاحبه عطاء وابي رباح، أخرج عنه عبد الملك بن جريج أن رجلا أتاه فقال يا عطاء، إنه يكون في مجلسك أصناف الناس وإني أكلمهم فأقسو عليهم ولا أراك تفعل ذلك. فقال إني سمعت قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، فيدخل في ذلك اليهودي والنصراني. قد أخرج ذلك عبد الرزاق، ويخرج منه صاحب البدعة. لا، هو الذين كانوا في مجلسهم أصحاب البدعة، أصحاب المختار بن أبي عبيد يأتونه من العراق يستفتونه ويجلسونه في مجلسه، هو الذي قصده. وأصحاب نجدة بن عامر يأتونه من نجد، وأصحاب أهل الشام يأتونه من قبل عبد الملك بن مروان، والزبيريون يأتونه من مكة. فكان يجتمع في مجلس عطاء أربعة ألوية لوالي أهل العراق من أصحاب المختار بن أبي عبيد ولأهل نجد. وكل مبتدعة؟ لا، فيهم المبتدعة، فيهم الخوارج من أصحاب نجدة بن عامر، وفيهم الروافض من أصحاب المختار بن أبي عبيد. ما كان يثرب عليهم؟ ما كان يثرب. وفيهم المختلفون من أهل السنة من الزبيريين والأمويين. ألا يقال أن سلامة الشرع ونقاء الدين أولى من هذا التعايش المزعوم؟ هو أولى، لكن من سلامته وتمامه ألا تثار الفتن والشحناء في غير محلها. مثلا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن تؤدي الحق الذي عليك مع ذلك. فالله تعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، فأنت تشنأه وتبغضه لكن لا يحمل كذلك على ظلمه. وعدد من الأئمة كان لهم قصص كثيرة وجميلة مع الآخرين أثرت فيهم إما أن يتوبوا بسببها وإما أن يرجعوا عما هم عليه. وحتى المتأخرون مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر أن بعض الأعراب جاء في مجلسه وكان يستعمل الدخان والشيخ يرى حرمة الدخان ويغلظ فيه تغليظا شديدا، فلما قام هذا الرجل وهو من شيوخ الأعراب سقط منه بعض آلة الدخان فاستحيا أن يأخذها وخرج من المجلس، فأمر الشيخ من يلحق به ويؤديها إليه. قد يقال هذا الدخان شيء والبدعة شيء أغلط. نعم هو كلها معصية. طيب يشملها هل أنها معصية. هل يجوز تجريم هذه العقائد المبتدعة قانونا وبالتالي تحول المسألة من الإطار الديني المحض إلى الإطار القانوني؟ هذه ما كان منها فيه إفساد ودعوة إلى فوضى واختلال لأحوال الرعية، نعم يمكن أن يجرى دون ذلك قانونا، وما كان دون ذلك فال. طيب بعض ما يطلبه شيخنا الناس باسم التعايش بعضه أقرب إلى أن يكون ابتزازا للأكثرية باسم الأقلية، يعني لا بأس الأقلية لهم حقوقهم محفوظة إلى آخره، لكن يتحول الأمر أحيانا إلى مطالبة الأكثرية. هذا عدم التوازن وهو غير مطلوب، لا بد من التوازن وبيان أن الشرع أعطى الأكثرية حقوقها والأقلية حقوقها، فلا ضيم فيها على ولا ظلم على أي طائفة. نعم. طيب شيخ هذا نظيره ما تجده أيضا بحقوق المرأة ونحن الغلو فيها. إيه نعم الغلو فيها. طيب مولانا إشكالية بيان الحق في الوطن بمفهومه المعاصر، الآن هذا شريكك في الوطن ابن الوطن مثلك، من حقه أن يحترم، من حق مقدساته ومعتقداته أن تحترم، فحينئذ أين يكون مكان بيان الباطل والدعوة للحق وإنكار العقائد الباطلة في ظل هذا التصور الوطني؟ كان الناس يتعايشون في الصدر الأول، وكانت المدينة تشمل المؤمنين من المهاجرين والأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تشمل معهم منافقين ويهودا ومشركين، وكانوا يتعايشون في ظل هذه الدولة، وينكر المؤمنون باطل المنافقين واليهود والمشركين، لا يعد هذا اجتراء على الإسلام، وليس فيه اجتراء وليس فيه أيضا ظلم لهم، وفيه أداء الحقوق كاملة إليهم، ثم بعد ذلك السعي لهدايتهم. يعني هم شيخنا يقولون بالذات لما تأتي إلى تسفيه معتقد ما وأنه معتقد باطل أو معتقد لا يقبله لا هو عقل، هذا الأسلوب هو المؤثر، لأن الله قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيراعى ذلك. فهذا الأسلوب يختار الإنسان الأسلوب المؤثر، لكن مع ذلك انظر إلى أسلوب أولادي عمري من الجموح معه، فقد كان شيخا كبيرا عند الإسلام أولاده وزوجته، فامتنع من الإسلام في البداية، وكان له صنم من الحجارة ويقدره ويعطره ويعبده، فكان إذا نام أخذت زوجته الصنم وسلمته إلى أولاده فيلطخونه بالأنجاس والأقدار ويرمونه في أماكن حتى عرف أنه لا يرمى نفسه، يذهب ويذهب وأولاده معه يساعدونه البحث عن صنمه، فإذا وجده حاول الانتصار له، ثم بعد ذلك ربطوه بكلب ميت ورموه في بير، ولما بحثوا عنه وأخرجوه له قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بير في قرن، فكان ذلك سبب إسلامه رضي الله عنه. نعم. طيب شيخنا التساوي في الحقوق هو أصل كبير في التعايش، هل يقبل الوطن المسلم أو الدولة المسلمة بالتساوي المطلق بين جميع أبنائها من مسلمين وغير مسلمين ومبتدعة وسنة لا يقصد التساوي المطلق بمعنى أن تكون الـ الـ الـ الـ الإناء مقابل الإناء، لكن المقصود بذلك أن يكون لدينا حقوق مشتركة بين الجميع، مثلا حق التعليم، حق الصحة، حق حرية التنقل، حق التملك، هذه حقوق مشتركة يستوي فيها المؤمن والكافر والفاجر والصالح والطالح، كلهم يستحقون أن يتملكوا، لهم الحق أن يملكوا مقتنياتهم وأملاكهم وبيوتهم، ولهم الحق أن ينالوا من الخدمات التي تقدمها الدولة من الصحة والتعليم والحماية والرعاية وغير ذلك، وهم سواء في ذلك. الفكرة هنا أن التساوي المطلق ليس دائما هو العدل، لا، بل العدل أن يأخذ كل ذي حق حقه. إيه نعم العدل أن يأخذ. طيب شيخنا آخر نقطة في موضوع التعايش، مسألة الطائفية، ما هي رؤيتكم لهذه المسألة؟ الطائفية نشأت من قديم، من أيام الخلفاء الراشدين، في أيام عثمان رضي الله عنه بدأت الطوائف تطل برأسها، وكانت مدة خلافة أبي عثمان وعلي، وقتل اثنان من الخلفاء الأربعة بسبب هذه الطائفية، وهي شر قطعا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه شر في حديث حذيفة بن اليمان لما سأله فقلت إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وطواه إما أن يكون حذيفة الذي طواه وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي طواه ولم يبينه، لكن حذيفة قال فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. فهذه الطائفية جنت منها الأمة أذى كثيرا، ولكنها صراع الحق والباطل لكنها موجودة منذ ذلك الوقت، ولم يحكم الناس السيوف في رقاب الطوائف، تعايشوا معهم. نعم بعض الطوائف تجور وتضر بالأمة كما كان عليه بعض الروافض في بعض التاريخ، مثلا أيام العلقمي هم الذين أتوا بهلاكه إلى بغداد الصفوي، ونعم غير ذلك في عصور مختلفة، لكن مع ذلك لهم حق العيش على هذه الأرض والحق المواطنة في الحقوق العامة، ولا يقتضي ذلك مثلا الرضا بما هم عليه أو عدم إنكار الباطل، بل ينكر الباطل ومن أعلنه ودعا إليه لا بد أن تزجره الدولة عن ذلك وتؤدبه. هو السؤال الصعب دائما أنه في حال اعتداء إحدى الطوائف واجترائها، فهل المناسب للطائفة الأخرى حينئذ أن ترد الاعتداء أو أن تعيد وتبدأ في مسألة التعايش وخطر الطائفية؟ لأنه هي فعلا خطر لا نشك هذا كله، ولكن كله بحسب الموازنة. أيوة كله بحسب الموازنة التي ذكرنا في سورة الشورى بين العفو والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فيزنوا أهل الحل والعقد ويقدرون المصلحة. هل المصلحة تقتضي كسر شوكة المعتدي الآن أو الصبر عليه فهو أولى؟ ينظر إلى ذلك. هل تؤيدون سن قوانين لمحاربة الطائفية؟ الطائفية بمعنى التعصب للطائفة. نعم التعصب للطائفة لا شك أنه ضد وحدة الأمة وضد المصلحة العامة لأهل الوطن أيضا، فلذلك ينبغي أن لا يترك الحبل على غاربه لأصحاب الطوائف والبدع والأهواء في أن يدعوا إلى عصبيتهم وأن يتعصبوا لملتهم أو نحلتهم، ويكون ذلك إلحاق ضررا عام بالأمة. وإذا أدت هذه القوانين إلى أن تكون سببا في إسكات أصحاب الحق أنه لا ينبغي لهم أن ينتقدوا، لا هم الحق الذي لهم لهم، مثلا لا غير لا يمنعون حقا. أتكلم على أن أحيانا القوانين الطائفية تجرم اللساء الطائفية، وبالتالي مجرد أن تقول أن هذا الفرقة طائفة ضالة مضلة يعتبر، لا ليس معناها، ليس هذا هو المطلوب. ليس المطلوب أن تحكم بأن من اعتقد الاعتقاد الفلاني لا بد من زجره وإنما لا، يقال هؤلاء طائفة معروفة ولهم ما هم عليه وهو ضلال وبدعة، لكن لهم حق العيش الكريم في هذه الدولة ولهم حقوق المواطن من الصحة والرعاية والحماية، ولا يعتدي عليهم أحد ولا يأخذ شيئا من مالهم ولا من دمائهم ولا من أراضيهم ولا يضربهم ولا يظلمهم، ولهم خصوصيتهم المخصوصة ولا يمنعون عن أي شيء من المناصب والأماكن تكلم عن المسلمين إلا الأمور التي في تولي من هو مبتدع أو ضال لها ضرر على الأمة في دينها أو في دنياها، هذه نعم للمصلحة العامة. طيب نترك موضوع التعايش لموضوع آخر من التطبيقات الوطنية، اليوم الوطني أو العيد الوطني كما يسمى، هل يجوز الاحتفال به أو لا يجوز؟ نعم بالنسبة لأهل كل وطني يوم معين ابتدأ منه تاريخه المخصوص أو كانت لهم فيه ذكرى مخصوصة، وهذا اليوم ليس عيدا، فالأعياد محددة بالشرع، لا لكن هو ليس عيدا ولا بد أن ينبه على ذلك، لكن لا بأس باتخاذ يوم مثل هذا النوع وهو رمز لذلك، ما دام يعود في كل سنة في وقت محدد كيف لا يسمى عيدا والعيد من العود؟ العيد من العود، لكن ليس كل عيد عودا، ليس كل عود عيدا، لو كان كذلك لكانت أيام الأسبوع أيضا تعود هي في الأسبوع الواحد والشهر يعود في السنة الصلوات. إيه نعم هذا ليس طيب. استدلالا صحيح. الإنكار بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر وقد كان اليومان اللذان يحتفل بهما يوم لعب وله ليس يومين دينيين كما في الحديث، ومع ذلك بلا كان من دينهم، لكن دين الجاهلية كان له يومان يلعبون فيهما. إيه نعم هو دين الجاهلية كان كذلك، والله يقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فكل دينهم كان مبناه اللعب والله. طيب إذن الإرادة الأول في منعه بأنه عيد جوابكم عن أنه ليس عيدا، وإن تكرر في أوقات معينة، لأنه ليس كل ما تكرر يسمى عيدا. إذا ما الذي يسمى عيدا؟ الذي يتكرر يسمى عيدا ما سماه الله ورسوله عيدا، والله سبحانه وتعالى أحال إلى رسوله صلى الله عليه وسلم في الأمر وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد حدد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين في السنة، عيد الفطر من رمضان للصوم وعيد الأضحى. ولكن معنى هذا أنه لا يمكن إحداث عيد أصلا، لا يمكن إحداث عيد، وبالتالي لو يمكن إحداث المناسبات الأخرى. لو احتفلنا بأعياد المشركين الدينية فعلى تخريج فضيلتكم الآن، هذا لا يسمى عيدا، للنبي صلى الله عليه وسلم ما سماه عيدا. بلاهم لكن نحن لو جعلناه عيدا مثل أعيادنا الدينية نكون قد سميناه عيدا، لأن المقصود ليس مجرد التسمية، نحن لسنا ظاهرين. وهذه القضية ونسنا ظاهرية، هو إذا سميته عيدا ولكن لم تجعله عيدا في الواقع، العبرة بالمباني، أو جعلته عيدا ولم تسميه عيدا، نعم فالعبرة حينئذ بالمضمون. طيب، وذلك أنا سؤالي، لو احتفل الناس بعيد من الأعياد الدينية مثل عيد الميلاد أو عيد الفحص أو عيد أي أعياد، مثلا أعياد فارس القديمة مثل عيد النيروز أو غيره من الأعياد، فهذه أعياد دينية لا يحل الاحتفال بها للمسلمين ولا جعلها عيدا فيما بينهم. بالنسبة لاتخاذ مناسبة معينة سارة أيا كانت، مثل يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم أو يوم نجاة موسى من فرعون وجنوده أو أي يوم من الأيام، واتخذ مناسبة سارة، اتخذ عيدا، لا لم يتخذ عيدا ولم تجعل فيه عبادات مخصوصة، وإنما جعل مجرد مناسبة نتذكر بها هذا التاريخ. مثلا كانت المعركة الفلانية اليوم الفلاني، يوم بدر كان يوم 17 من رمضان، معركة الزلاقة، معركة حطين، معركة عين جالوت، أي معركة من المعارك عرفنا أن المسلمين انتصروا في هذا اليوم فنتذكر فيها أمجادنا ويدخل السرور على قلوب المسلمين، ونتحدث عن هذه المعركة وتاريخها وقادتها ودوافعها وأسبابها. أعيد سؤال الشيخ، إذن ولكن لا نلبس لها الملابس ولا نقيم لها الذبائح ولا نقيم لها صلاة كصلاة العيدين ولا نجعل لها شيئا من العبادات المخصوصة. أنا أعيد سؤالي مرة أخرى، إذا ما هي الأشياء التي لو فعلت في المناسبة المتكررة تكون صح أن تسمى عيدا وبالتالي لم تجز؟ نعم، إذا جعل فيه عبادة مخصوصة مثل ما يجعله المبتدعة في يوم عاشوراء من العبادات المخصوصة، العبادة إيه نعم، أو جعل فيه إظهار سرور عام يستوي فيه الناس مثل اللبس، يخص بلبس معين، هذا يحصل في اليوم الوطني، لا لبس العام. واحد يلبسه الناس جميعا في نفس اليوم، يجدد الناس ملابسهم في نفس اليوم فيكون كذلك، ما سوى ذلك لا بأس. طيب، عبارة في هذا السياق أسأل عن رأيكم فيها لبعض المعاصرين، قال: لو طردناه أي اسم العيد على كل ما يتكرر على وجه معتاد لجعلنا الصلوات الخمس أعيادا لأنها تتكرر يوميا، ولجعلنا تردد الموظفين والعمال على وظائفهم وأعمالهم أعيادا، هذا نعم لأنها تتكرر يوميا، ليس كل عائد عيدا. نعم. طيب، الإشكال الآخر هو موضوع التشبه شيخنا، التشبه بالكافرين في مثل هذه الاحتفالات. بالنسبة للتشبه بالكافرين، المذموم هو التشبه بهم في أصل الدين فمثلا فقط. نعم، ولكن ليس التشبه مثلا أن نستغل الكهرباء كما يستغلونها، ونستغل الطيران كما يستغلونه، أو السيارات كما يستغلونها، ليس هذا تشبها بهم. طيب، هذه الاحتفالات في الغالب لا تخلو من منكرات بنسبة غالبة جدا، بحيث أنه لا يكاد يقوم عيد وطني في أي بلد إلا هو فيه منكرات، لا يكفي هذا ذكرنا أنه عيد يوم وطني، يوم وطني. طيب، نعم، المنكرات موجودة ويجب إنكارها، مثل المنكرات التي تقوم عندما يتغلب فريق من فرق الكرة على فريق أو نحو ذلك، يجب إنكار هذه المنكرات، ولا نضيق ذرعا بوجودها، هي موجودة لكن يجب إنكارها والبيان. طيب، ينكر الاحتفال من أصله؟ لا، هذا ليس منكرا، نحن ننكر ما نهى الله عنه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم نكارته، ما سوى ذلك ليس لنا الحق في تحريمه. طيب، مسألة أخرى، حروب المسلم المواطن في دولة ما ضد دولة مسلمة أخرى بحكم ولائه وانتمائه لهذا الوطن الذي أعلن الحرب على وطن آخر، ما حكم قتال المواطن المسلم في صف غير المسلمين ضد دولة مسلمة؟ بالنسبة للقتال لا يحل إلا بين المسلمين إلا في نطاق ضيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وفي وصيته صلى الله عليه وسلم وهي من آخر ما قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. فلذلك لا بد أن يكف المسلمون سلاحهم فيما بينهم، أن يعلموا أن دم المسلم شيء كبير جدا، ولو كان عاصيا ولو كان مبتدعا ولو كان ضالا دمه معصوم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه الشهادة ثقيلة في الميزان يوم القيامة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوزن يوم القيامة يؤتى فيه برجل، فإذا ذنوبه صحف قد سدت الأفق وهي سجلات قد ملأت الأفق، فيقول الله لملائكته انظروا هل لعبدي من حسنة، فينظرون فيأتون بورقة قدر الظهر كتب فيها لا إله إلا الله، فيقول الرجل وما تغني هذه عن هذه السجلات، فيقول إنك لا تظلم شيئا، فتجعل لا إله إلا الله في كفة والسجلات في كفة، فشالت السجلات ورجحت لا إله إلا الله. فلذلك هذه الشهادة العظيمة من شهد بها عصم دمه، ولا بد من الحفاظ على الدماء والتحذير من الاعتداء فيها. ثم بعد ذلك إذا قدر أن القتال حصل بين المسلمين فإنه يكون لدفع اعتداء وظلم، وقد شرع الله هذا القتال، فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فإذا كان القتال بين دولتين مثلا على أساس أن إحداهما ظلمت الأخرى، فاللازم أولا أن نبدأ بالسعي للصلح، وأن تتحرك الشخصيات الاعتبارية والحقيقية في المسلمين لحصول الصلح. فإذا علم أن إحداهما ظالمة الأخرى وأصرت على ظلمها فيجب قتالها حتى تندرئ الفتنة وتعود هذه إلى رشدها، وحينئذ يصلح بينهما بالعدل. كيف المسألة بشكل آخر شيخنا؟ قتال المواطن المسلم مع غير المسلمين ضد دولة المسلمة، وهو من دولة دولتان مسلمة، مواطن في هذه الدولة غير المسلمة، هو مواطن في دولة غير مسلمة. نعم. في دولة غير مسلمة إذا حصل الظلم على تلك الدولة فإنه يقاتل عن الدفاع عن المظلوم ولو كان كافرا، فالمظلوم مع غير المسلمين، حتى غير المسلمين إذا ظلموا ولو ظلمهم المسلمون فيجب استخلاص الحق لهم، وكل ظالم فإنه يجب درعه ودفعه عن ظلمه. ومن الذي يثبت هذا الظلم؟ مجرد الدعوة؟ لا بد أن يكون ثابتا، لا بد أن يكون ثابتا يقتنع به الإنسان. فإذا اقتنع أن فلانا المسلم ظلم فلانا النصراني أو فلانا اليهودي فيجب عليه أن ينصر المظلوم حتى يأخذ حقه، ولو بالقتال والقتل؟ ولو بالقتال، لا، ليس تعمد القتل، إنما هو القتال من أجله. لا يبدأ بالقتال، لكن إذا قاتل يقاتل. طيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قتاله لفتح مكة بسبب ظلم قريش وهم مشركون لبني خزاعة وهم مشركون إذاك، فقد اعتدى قريش على بني خزاعة لأن خزاعة دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبنو بكر بن كنانة دخلوا في عهد قريش، فكانت الحرب بين بني بكر بن كنانة وخزاعة، فنصرت قريش، رجال من قريش نصروا بني بكر بن كنانة على خزاعة، فجاء عمرو بن سالم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد استنصاره، نعم، فنصره، وكان فتح مكة بسبب ذلك. طيب، القضية أنه لو كانت هذه الحرب حرب معتدية أو حرب لا يبين فيها وجه الصواب الدقيق مع الاختلاط الذي يحصل في العالم المعاصر، هذه حتى ولو كانت بين المسلمين لا يحل للإنسان أن يقاتل على عمية أو عبية جاهلية أو على أمر مجهول لا يدري من الظالم فيه من المظلوم. عسكري مأمور شيخنا، ما يملك إما أن يستجيب وإما أن يفصل ويموت جوعا. لا لن يموت، لا تجعل القضية لا، لكن الحرب معناه تعريض المسلمين للقتل ونحو ذلك، هذا شيء عظيم، قرار عظيم لا يكون إلا عن روية وتثبت. الدول العظمى أحيانا ما تفكر في هذه الرويات التثبتات، لكن المسلم الملتزم الذي يعرف أنه موقوف على الله سبحانه وتعالى ومعروض عليه ومسؤول عن يختار أن يترك مكانه، نعم، لا بد أن يعلم أنه إذا دخل في فتنة وقاتل على عمية وجاهلية فإن ذلك سيكون فسادا لدنياه وأخراه، حتى لو رجع للإمداد والصفوف الخلفية ولم يباشر، نعم، حتى لو ساعد بأي شيء، حتى إذا ساعد في قتل بشطر كلمة بأن قال أقمن اقتل فيكون طيب منه. الإشكال هنا الآن أنه لو امتنع المسلمون في أي دولة أوروبية مثلا على سبيل المثال غير مسلمة عن المشاركة في حروبها وهم في الجيش، لا أعطى ذلك إشارة للحكومات بأن هناك طابور خامس داخل البلد وبالتالي تتضرر مصالح المسلمين في الجملة ليس فقط هذا الجندي الواحد. هذا التصور غير موجود. نحن نعرف الآن كثيرا من الجنود الأمريكان وغيرهم يقدمون الاستقالة إذا فرض عليهم الانتقال أو الحرب الحروب في مناطق لا يقتنعون بها، وسواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. طيب شيخنا، مسألة أخرى، خلو دستور الدولة الإسلامية من الإشارة إلى مرجعية الشريعة بغرض تحقيق مبدأ المواطنة والتساوي، هل له وجه؟ كيف يعني لا يشار في الدستور إلى أن مرجع الدولة، القبول بأن لا يشار في الدستور إلى أن مرجعية الدولة هي الإسلام بغرض تحقيق المواطنة والتوافق وعدم حدوث هذا لا يكون إلا عن إكراه. فإذا كان عن إكراه وكنا نخاف مثلا كان الطرف الآخر الذي يمانع في هذا له قوة وشوكة يستطيع أن يجبرنا على ذلك فيمكن أن، لكن هذا تنازل عن جوهر المشروع. هو تنازل صوري مؤقت مثل ما تنازل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. كيف الدستور مؤقت شيخ؟ لا هو هكذا، الدساتير كلها تكون فيها ثغرات تصلح فيما بعد تغير إذا استطاعها الإنسان، والإنسان إنما يكلف بما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وخطوة في طريق الصواب خير من الوقوف في غير فائدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سهيل لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، رضي بأن يمحى رسول الله، فقال هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وهكذا بسم الله الرحمن الرحيم لما استنكرها وقال بل اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يفعل. شيخنا قد تكون خطوة في طريق الباطل ليس في طريق الحق، بالتالي يكون الوقوف خيرا منها. هذا إذا كانت الخطوة في طريق الباطل وتعينت فنعم حينئذ يكون الوقوف خيرا منها، لكن ليس معناه أنه أن الباطل دائما متعين في مثل هذا النوع، بل كثير من الحوارات مثلا الحوار الذي حصل في اليمن، الحوار الذي حصل في تونس، الحوار الذي حصل في أماكن مختلفة أدى إلى تقليم أظافر الفتنة شيئا ما ونقص القتل، وتحدد به من هم المعتدون ومن هم الظالمون ومن هم الذين لا يريدون إصلاحا ولا استقرارا ومن هم دعاة الفوضى والظلم، فانكشفوا دائرة الحركة. شيخنا في قبول هذا الأمر الخطير هل هي واسعة يعني بحيث أنه أدنى مصلحة أو ضرورة متصورة، أو يجب أن يكون مثل أكل الميتة كما يقال؟ لا يكون إلا عن ضرورة وإكراه. طيب قول بعضهم بأن الدستور قد يخلو من الإشارة إلى مرجعية الشريعة ولكن مواده تتضمن قيم الشريعة وتوجهاتها ومقاصدها، لا يكفي ذلك؟ لا يكفي ذلك بالنسبة للمسلمين. بالنسبة للمسلمين لا بد أن يكون من عقيدتهم وقناعتهم تحكيم شرع الله بالكلية ولا يجدوا حرجا في أنفسهم من ذلك، فالله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طيب تحول شيخنا القبول بخلو الدستور من قبول اضطراري إلى رؤية فكرية أنه فعلا ينبغي أن يخلو الدستور من ذكر الشريعة لتحقيق مصالح كثيرة أهمها السلم والوئام الوطني، وقد يقال أن مصلحة السلم وقيمة السلم مقدمة حتى على غيرها من المصالح والقيم، هذا لأن لو أثبتنا الشريعة بدون توافق سيتنازع الناس ولن نصنع أي شيء، ولو يعني نزعناها فسنتوافق ونتحرك للأمام، ويستطيع الدعاء أن ينطلقوا وأن يدعوا وليس بالضرورة أن يكون مكتوب. هذا كله أوهام لا حقيقة لها، فالذي يظن أن سبب التأخر وسبب التعطل تعطل المصالح وأمور الشريعة واهم بالكلية، بل العكس، إنما تحقق هذه الشريعة كل المصالح وتضمن كل الحقوق لأهلها، ولو عرف الطرف الآخر سواء كان مسيحيا أو كان من أي ملة أخرى، لو عرف حقيقة ما تكفله له هذه الشريعة من الحقوق لكان أن تجعل هي المرجع، أو لا لديه من آراء الرجال الذين تغلب عليهم روح النقابية ويدافعون عن حقوقهم الخصوصية. طيب حتى نختم شيخنا، بعض الدول ما نصت دساتيرها على مرجعية الشريعة ومع ذلك فقيام معالم الإسلام فيها وحركة الدعاة فيها قد تكون أفضل من دول أخرى تنص دساتيرها على الشريعة ومع ذلك لا يستطيعون، فلماذا نصر على هذه المسألة الشكلية أن يكون هذه القضية راجعة للتصرف الحاكم نفسه، إذا كان الحكام لديهم إرادة وهم يسعون في الطريق ويمشون خطوة خطوة للإصلاح ولا يستطيعون الإعلان بسبب الضغوط فيمكن حينئذ تقدروا لهم ظروفهم. طيب أختم بهذا النص وتعليقكم عليه شيخنا، تم الاتفاق على عدم ذكر الشريعة في أول دستور لكذا من الدول بعد الثورة حتى يكون معبرا عن جميع أطياف الشعب سواء الأغلبية أو الأقلية، ولكنه يعبر عن قيم الإسلام الممزوجة بالقيم الديمقراطية الحديثة. هذا من باب الإكراه كما ذكرناه فقط. هذا تخريجكم له. نعم. ولا يصلح أن يكون قناعة. لا ولا يصلح أن يكون قناعة. طيب شيخنا سنقف عند هذا الحد مضطرين، وسنواصل إن شاء الله بقية المسائل في حلقاتنا القادمة. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم مفاهيم.